شقشق نور الفجر ولاح أيقظ ديك البيت فصاح شقشق نور الفجر ولاح أيقظ ديك البيت فصاح فاستيقظ عمر ليصلي بخشوع في كل صباح شقشق نور الفجر ولاح كوكو كوكو زقزق عصفور مسرورا والبلبل غرد مبهورا زقزق عصفور مسرورا والبلبل غرد مبهورا حين رأى في الصبح النور بالنغم العذب الصداح حين رأى في الصبح النور بالنغم العذب الصداح سمع مواء القط هناك مذعورا قرب الشباك نظر بعينيه فرأى كلبا ينبح شر نباح شقشق نور الفجر ولاح أيقظ ديك البيت فصاح شقشق نور الفجر ولاح أيقظ ديك البيت فصاح فاستيقظ عمر ليصلي بخشوع في كل صباح شقشق نور الفجر ولاح كوكو كوكو فمضى للمدرسة بهم ما يسبق بالأشواق النسمة فمضى للمدرسة بهم ما يسبق بالأشواق النسمة فاليوم سيذهب في رحلة فيها تبتهج الأرواح فاليوم سيذهب في رحلة فيها تبتهج الأرواح سمع خرير الماء الجاري يجري في وسط الأنهار أطربه حفيف الأشجار أعجبه الزهر الفواح شقشق نور الفجر ولاح أيقظ ديك البيت فصاح شقشق نور الفجر ولاح أيقظ ديك البيت فصاح فاستيقظ عمر ليصلي بخشوع في كل صباح شقشق نور الفجر ولاح كوكو كوكو هذا ملك الغابة يزأر هذا بقر حلو المنظر هذا ملك الغابة يزأر هذا بقر حلو المنظر بخوار يدعو وينادي هيا لنقيم الأفراح بخوار يدعو وينادي هيا لنقيم الأفراح عمر سمع هديل حمامة حيتها بالسجع يمامة بعد قليل ناق غراب أغلق أذنيه وارتاح أدرك عمرو أن الخالق زودنا بلسان ناطق أدرك عمرو أن الخالق زودنا بلسان ناطق ينطق بلغات مختلفة ويسبحه مساء صباح ويسبحه مساء صباح سبحان الله.